المسلمة طبعا معنى الصبيان. الصبيان جمع صبي. فأين؟ نور قلنا حدثنا عبد. قال الإمام نعم يا شيخ. أين عندك؟ 220. طيب حديث 220 اللي هو إيه؟ حديث أيوة بس أقصد في حديث آخر لأنس. إحنا قلنا هنا بارك الله فيكم انتهينا من هذا ولا لا؟ لو ما انتهيناش حديث عبدالله هنا جميل. طب خلونا في حديث أبي اليمن باب صب الماء على البول من المسجد. قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام عربي فمال بالمسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام دعوه وهريقوا على بول سادلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الذي بعده قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي لقب بعبدان بكثرة عبادته وسجوده. قال أخبرنا عبد الله لا شك ولا ريب أنه ابن المبارك أبو عبد الرحمن الإمام الشهير الذي وصف بصفات كثيرة من الخير فهو ثقة ثبت حجة إمام فقيه مجاهد عابد جواد كريم إلى آخره. حتى قال بعضهم ما سبق الصحابة إلا بالصحبة رحمه الله تعالى. قالوا فيه إذا سار عبد الله من مروة ليلة فقد سار منها نورها جماله بلده مروة. إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. ذاك الرجل الذي أنشد الأبيات الجميلة لما ارتحل إلى عبد الله المبارك إلى مروة قال خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برمتي. كان حديث عهد عرسي. وبعدين لما تزوج ليلة بنتين مش يطلب العلم. شوف بقى لما واحد يزوج حديث عهد عرسي يرابط صح ولا يمشي يرتحل يرابط صح؟ وهذا مش ارتحل. يعني هو قاعد عند العدة من 5 سنين 6 سنين بيشتري الغرفة دي وبيشتري دي وبيعمل دي أهو ده يا إخواننا ليلة بنتين وسفر. قال خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برنات خلفتها بالليل صحرا فلم أرها ففي فؤادي منها شبه كيات أهلي وعرسي إخواني تركتهم وجئت نحوك من تلك المفازات. عشان توصل لمر المفازات صحراء شاسعة معنا أهلي وإخواني وعرسي تركتهم وجئت نحوك في تلك المفازات أخاف والله قطاع الطريق بها وما أمنت بها من لغ حياتي. أنتوا اليوم بتسافروا في الطائرة بتسافروا في باص بتسافروا في باخرة أمور أمينة. أما هؤلاء كم يسافروا ويمشي حافي مرة ويأكلوا ويجوا مرة الشمس تضربوا مرة وطرق غير مأمونة. من أجل التراجم في السبع نوم ترجمة عبد الله المبارك رحمه الله تعالى. ولكن الإمام داب لما ترجم له والله إني لا أحبه في الله والله إني لا أحبه في الله يقول كده في ترجمة عبد الله بن المبارك يقول والله إني لا أحبه في الله. هذا ابن داب يقول شو داب فين في القرن السابع والثامن الهجري وهو داب فين هو شفنا بنا أخذ له مسافة أخذ له ترجمة مجلد كان بعضه ذكر نعم قال أهلي وأخواني إيش وعرسي تركتهم وجئت نحوك من تلك المفازات أخاف والله قطاع طريق بك وما أمنت بها من لدغ حيات مستوفي ذات لها رقش مشوهات أخاف صولتها في كل ساعتي. يا أهل مرون أعينونا بكفكم وإلا رميناكم بأبياتي فإنا معشر صبر ولسنا نخشى سوى رب السماوات. ليه؟ لأن أهل مرون عاملين كده على ابن المبارك مش مخليين حد من الأغراب يقول اسمع يا أهل مروا أعينونا بكفكم وإلا رميناكم بأبيات شعرية معناه هذا عبد الله المبارك. إذا صار عبد الله من مروة ليلة في ذات مرة ماشي وراء موكب